بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين المباركين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، نلتقي مع المجلس 74 بإذن الله رب العالمين، حيث انتهينا إلى قول الباري جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وسنتناول الآيات التالية لهذه الآية إلى نهاية الربع إن شاء الله تبارك وتعالى، أي من قوله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا جعلني الله وإياكم من أهل الجنان ووقانا وإياكم جحيم النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآية الكريمة لا شك ولا ريب لها علاقة بما تقدم في الدرس 73 الذي نعى الله جل وعلا فيه على اليهود وحذر المسلمين من قبائحهم وبين جل وعلا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فمر معنا في الدرس الماضي الحديث عن قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ففي قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مر معنا أنه استفهام خرج مخرج التعجيب، حيث يعجب الله جل وعلا نبيه والمؤمنين من حال هؤلاء الذين أوتوا التوراة أو أوتوا نصيبا من التوراة كما عبر جل وعلا، يعجب نبيه من حال هؤلاء كيف يشترون اليهودية الباطلة ويتركون أنوار الإسلام الهادية إلى سواء السبيل. ثم بين الله تبارك وتعالى نصرته لنبيه في قوله: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذكر جل وعلا 4 أنواع من القبائح ومر معنا الحديث عنها. ثم بين لهم الواجب الذي ينبغي أن يقولوه ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ثم خاطبهم بخطاب عام ناصحا لهم ومحرضا لهم على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. ثم توعدهم جل وعلا بالطمس على وجوههم وباللعنة والمسخ كما مسخ أصحاب السبت. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به تقرير وتوكيد للدعوة إلى امتثال ماذا؟ للدعوة إلى امتثال متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به تقرير لماذا؟ تقرير لذلك الدعاء من الله جل وعلا إلى امتثال الإيمان ومتابعة خير ولد عدنان صلوات ربي وسلامه عليهما دام الملوان، والملوان هما الليل والنهار، كما أنه تقرير للوعيد من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فالآية لها علاقة باليهود، لماذا؟ لأن الشرك هاهنا بمعنى مطلق الكفر، فيدخل فيه اليهود والنصارى والوثنيون وعامة الكافرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى صدر هذا الخبر بأداة التحقيق كما صدره بإظهار الاسم الجليل إن الله، ثم ذكر جل وعلا حكما قاسيا وهو عدم المغفرة لمن مات على الشرك بالله دون توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أسأل الله السلامة والعافية. وهذه الآية إخواني الكرام أخواتي الكريمات مخصصة لآية الزمر، حيث إن الله جل وعلا قال في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والألف واللام في الذنوب للاستغراق والدلالة على العموم، فتعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك الإشراك بالله تبارك وتعالى. فهذا العموم في هذه الآية الكريمة خص بقوله جل وعلا هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فآية الزمر مخصوصة بآية النساء، ومر معنا أن ذكرنا التأويل عند الأصوليين، وقلت لكم هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، ما يتبادر إلى الذهن هو العموم إن الله يغفر الذنوب جميعا، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. وهذا المعنى المرجوح الدليل عليه هو آية النساء هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. وإن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية فالمراد أمته، لئن أشرك أحد من أمة محمد سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة ليحبطن عمله، هذا هو المعنى كما مر معنا في البقرة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومعلوم أنه معصوم ولن يتبع أهواءهم. وكذلك في الآية الموالية ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فقد يخاطب النبي والمراد أمته كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هو لم يدركهما صلوات الله وسلامه عليه. هل أدرك أباه؟ مات وهو في بطن أمه. هل أدرك أمه؟ ماتت أمه وهو ابن 6 سنين صلوات ربي وسلامه على خير الأنبياء والمرسلين وجمعنا به في جنات النعيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. في صدر هذه الآية إخواني الكرام بيان خطورة الإشراك بالله جل وعلا، حيث إن الله حكم وهو أعدل الحاكمين إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا حكم الله من ثبتت عليه الحجة وأبى إلا أن يموت مشركا فإن الله جل وعلا حكم عليه بعدم المغفرة. نسأل الله السلامة والعافية. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا. الأنبياء يحذرون من الإشراك، يحذرون من الإشراك بجميع أنواعه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وقرأت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات الدالة على التوحيد كثيرة في كتاب العزيز الحميد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. مفهومه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية. وما أقام الله السماوات والأرضين وما أقام الحساب يوم القيامة إلا من أجل التوحيد، إلا من أجل عبادته. وما خلق الجنة والنار إلا من أجل تحقيق التوحيد. فمن خالف ولم يحقق التوحيد وثبتت عليه الحجة من قبل الأنبياء والعلماء فإنه عياذا بالله يدخل في هذا الحكم العظيم المهول، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك نبي الله عيسى ماذا يقول لقومه، ماذا يقول لقومه؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم وقرئت يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعلى رأس ذلك الصدق في التوحيد وعبادة العزيز المجيد تبارك وتعالى. هذا يوم، يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فكل من تعلق بملك مقرب أو نبي مرسل أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو حي أو ميت ونسب إليه التأثير ونسب إليه الأسباب دون الله فهو مشرك بالله ولا كرامة. ولذلك ينبغي الحذر من الإشراك بالله، ينبغي الحذر من الإشراك بالله. فمن يتعلق بالأحياء أو بالأموات وينسب إليهم التأثير دون الله أنهم ينفعون أو يضرون أو يمنعون أو يجلبون فإنه عياذا بالله مشرك، وينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لأنه لا يوجد في هذا الكون مسبب سوى الله، خالق الأسباب وخالق المسببات. وأما ما يفعله بعض المسلمين فإنه يدخل في عموم التوسل، ولا بد من الفقه في الدين حتى لا يقع الإنسان في الإشراك برب العالمين، حتى يبقى ذلك داخلا في عموم التوسل على الضوابط التي وضعها علماء الإسلام، حتى لا ينسب لهؤلاء الأموات ما لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. فهو المحيي المميت، النافع الضار، الشافي الممرض. لا تتحرك ذرة في كونه السفلي ولا في كونه العلوي إلا بإذنه جل الله وتعالى. الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية قد تأخذ الدرس كله إذا لم نختصر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إشارة إلى عفوه وكرمه، أنه يغفر سائر الكبائر بفضله وكرمه. فجميع الذنوب ما عدا الشرك مغفور بإذن الله تبارك وتعالى، فلو مات أصحاب الكبائر دون توبة فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ومن لطفه وكرمه جل وعلا أنه قال ويغفر ما دون ذلك، واسم الإشارة يعود إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، فأصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه علق المغفرة بالمشيئة، فدل ذلك على أننا ينبغي أن توجل قلوبنا وأن نخاف من كبائرنا ومن ذنوبنا وأن نسارع إلى التوبة عندما نتلبس بكبيرة من الكبائر قبل فوات الأوان، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك، ثم قيد ذلك بقوله لمن يشاء. وما يدريك أيها المذنب المقصر، وكلنا مقصرون مذنبون، وما يدرينا أن ندخل في مشيئة الله التي قيد بها هذه الجملة الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أصحاب الكبائر عدد منهم يدخلون النار بسبب ذنوبهم، لكن بكرمه ورحمته لا يخلدون فيها بسبب توحيدهم. وهذا من رحمته وكرمه أن أهل التوحيد وإن دخلوا النار بسبب ذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها رحمة منه وفضلا تبارك وتعالى. والأحاديث في هذا الباب معروفة مشهورة، ويدخلون في عموم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الرحمن جل جلاله، كما مر معنا في الدروس الماضية مع بعض الآيات. قال الإمام الرازي رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآية دليل لنا على العفو لأصحاب الكبائر، أي دليل لنا على من؟ على الخوارج والمعتزلة، هذا هو معنى كلامه رحمه الله. لماذا؟ لأن الخوارج يقولون، هم والمعتزلة يقولون، أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا مخلدون في النار. أصحاب الكبائر عندهم مخلدون في النار إذا لم يتوبوا، ونحن أصحاب الكبائر عندنا، أعني أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد، ماتوا مسلمين مؤمنين ولم يتوبوا من الكبائر، فإنهم لا يخلدون في النار إن دخلوها، أما إن شاء الله جل وعلا أن يعمهم بفضله وكرمه فإنه يغفر لهم دون أن تصيبهم بلفحة من عذابها. نعم، فالخوارج يكفرون صاحب الكبيرة إذا لم يتب فهو كافر عنده، صاحب الكبيرة كافر وينبغي أن يسارع إلى التوبة عندهم ليصير مؤمنا، والمعتزلة صاحب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين حتى يتوب، ليس بمؤمن ولا بكافر، جعلوه وسطا بين الإيمان والكفران. أهل السنة صاحب الكبيرة عندهم فاسق، وإذا تاب تاب الله عليه، واتفق الجميع أنه إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات دون توبة المعتزلة والخوارج يقولون بتخليده في النار، وأهل السنة عكس ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف مع قوله دون ظرف مكان متعلق بمحذوف هو صلة الموصول، أي ويغفر الذنب الذي وقع دون ذلك، أي يغفر الذنب الذي وقع دون ذلك. فما موصولية؟ وصولتها هي متعلق الظرف، فالظرف متعلق بمحذوف هو ماذا؟ هو صلة ما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودون دون هذه اللفظة، هذه اللفظة في العربية تأتي بمعنى تحت، وتأتي بمعنى فوق، وتأتي بمعنى قبل. تأتي بمعنى تحت كما لو قلت لك مثلا دون قدمك، أي تحت قدمك، الدرهم دون قدمك مثلا، فهي بمعنى تحت. والآية كذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما تحت، ما هو أقل من الإشراك، كبيرة كان أو صغيرة. ويأتي دون، يأتي دون بمعنى قبل، أو قبل ذلك بمعنى فوق، كقولنا مثلا دونك السماء، أي فوقك السماء. ويأتي بمعنى قبل، كما لو قلنا مثلا دون قتل الأسد مخاوف، أي قبل أن تقتل الأسد هناك مخاوف ينبغي أن تحذرها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قوله لمن يشاء ترهيب من الكبائر وتهويل وتخويف، وينبغي لنا أن نجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فهناك من الكبائر ما يستسهلها الناس كالغيبة والنميمة، صارت اليوم كشرب الماء. وقد اعتبر القرطبي في تفسير سورة الحجرات الكبائر الغيبة من الكبائر، اعتبر في تفسيره سورة الحجرات تحت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اعتبر الغيبة من الكبائر هو وغيره من أهل العلم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قوله جل جلاله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء درس آخر، وهو رجاء رحمة الله تبارك وتعالى، وأن المسلمين مهما عصوا ومهما تلبسوا بالعظائم وانغمسوا في الكبائر إذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى فهو الرحيم الكريم سبحانه جل جلاله. وها هنا أذكر لكم أثرا عن سيدنا عبد الله بن عمر، ذكره العلامة الألوسي في تفسيره، رواه المحدث بن الضريس، وهذا المحدث قليل من طلاب العلم من يعرفه، ابن الضريس، اقرأوا ترجمته كان من المحدثين رحمه الله رحمة واسعة. رواه ابن الضريس وابن عدي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نمسك، عبد الله بن عمر يحكي، قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى سمعوا هذه الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وحتى سمعنا منه ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال فأمسكنا عما كان في أنفسنا، اكتبوا، فأمسكنا عما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجونا، هكذا فأمسكنا عما كان، وتعلمون ما كان في أنفسهم هو ماذا؟ هو الامساك عن الاستغفار لأهل الكبائر، صاروا يستغفرون لأهل الكبائر ويرجون لهم خيرا. وقد اعتبر السلف الصالح هذه الآية من البشريات، كانوا رضي الله عنهم يستبشرون ببعض آي القرآن، ومن ذلك هذه الآية الكريمة. فقد كان علي رضي الله عنه يعتبرها من أحب آيات القرآن إليه لما فيها من البشرى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله في جملة شرطية: ومن يشرك بالله. من هنا؟ اسم شرط جازم كما مر معكم في الجوازم الثمانية عشر. وقد زاد بعضهم كيف فصار الثمانية عشر على مذهب الكوفيين، أما كيف فليست جازمة على مذهب البصريين. واضح؟ فمن اسم شرط جازم؟ من اسم شرط جازم يجزم ماذا؟ يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وها هنا فعل الشرط وجوابه. قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى. جملة قد افترى من الفعل والفاعل هي جواب الشرط. لماذا؟ لوجود الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. واضح؟ والسبب في ذلك وجود حرف التحقيق قد. إذا وجدت قد في الكلام فإن العرب تستعمل الفاء. واضح؟ قد جمع ذلك بعضهم في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذه تدخل عليها الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. لعلي لا أكون يعني قفزت على واحدة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. لا إله إلا الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا وعيد، وعيد من الله تبارك وتعالى، وتهديد للمشركين. لماذا؟ لأن المشرك ظالم غاشم، ترك رب العالمين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض، وعلق قلبه بما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا من الأصنام والأوثان ومن الأحياء والأموات. الله جل وعلا هو الجدير بالربوبية والألوهية، هو الجدير بالمحبة والتعظيم والإجلال والإكبار والإعظام. أإله مع الله؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ورحم الله شيخنا بن عدود، رحم الله شيخنا بن عدود يوم قال: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله، فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، فاعل كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد أحد، وهو تعالى أحد فرد صمد. هذا الذي ينبغي أن تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم، وأن تعبده الجوارح بأنواع العبادة مع غاية التكريم. وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد. ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكيف يترك هذا الإله الحقيق الجدير بالعبادة إلى أصنام وأوثان وإلى أحياء وأموات لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا؟ ولذلك اعتبر الإسلام الشرك والمشرك، اعتبر الإسلام الشرك ظلما، واعتبر المشرك ظالما غاشما. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقلنا إن الشرك في الآية مطلق الكفر، ولذلك قال الله والكافرون هم الظالمون. لماذا؟ لأنهم تركوا عبادة الواحد إلى عبادة من لا يستحق صرف العبادة إليه، لأنه ليس خالقا ولا رازقا ولا مالكا ولا متصرفا، جل الله وتعالى الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك انظروا إلى خاتمة سورة مريم، ماذا قال الله في خاتمة سورة مريم؟ أحسنت، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي لقد جئتم شيئا منكرا، يكاد تكاد على القراءتين، تكاد السماوات يتفطرن، وقرئت ينفطرن منه، الإشراك تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض. فنسب الانشقاق إلى السماوات وإلى الأرض، فالانفطار والتفطر هو الانشقاق. إذا السماء انفطرت أي تشققت، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال أي تسقط، وتخر الجبال هدا. لماذا يا رب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا؟ أي نعم، أي نعم صح. ومن يشرك بالله فقد افترى، افترى بمعنى اختلق، وأصله من الفري بمعنى القطع، كما قالوا لمريم لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا مكذوبا مقطوعا بكذبه، فافترى بمعنى اختلق. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ووصف جل وعلا هذا الإثم بالعظمة لأنه مخالف للفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على ملة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله لولا ضيق الوقت لبقينا في هذه الآية، لكن نمر إلى ما بعدها حتى نختم الآيات الموعودة بها في بداية الدرس. قال بعدها جل وعلا رادا على اليهود بعد أن قرر أنهم مشركون وأنهم بالنبي محمد وكتابه كافرون وأنهم للرسالة الخاتمة جاحدون، وتوعدهم جل وعلا بقوله ومن يشرك بالله، وقلنا الشرك مطلق الكفر، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، عاد لمخاطبتهم بالصريح، واستعمل جل وعلا استفهاما آخر، خرج كما خرج سابقه، خرج مخرج التعجيب. مر معنا ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب يشترون، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون، وقلنا ذلك الاستفهام خرج مخرج التعجيب كما ذكرنا بذلك في بداية الدرس. وهنا أيضا خرج مخرج التعجيب، وسيأتي معنا الليلة 4 استفهامات، هذا أولها. والثاني: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ والثالث: أم لهم نصيب من الملك؟ والرابع: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم يصل إلى علمك يا محمد ويا أيها السامع ويا أيها القارئ لهذا الكتاب العظيم؟ والمخاطب ابتداء هو سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ألم يصل إلى علمك يا محمد حال هؤلاء اليهود وعلى رأسهم أحبارهم، حال هؤلاء اليهود الذين يزكون أنفسهم ويمدحون أنفسهم بالتقوى والطاعة والصلاح؟ قولا وفعلا بكل تبجح وبكل وقاحة. وهذه التزكية وهذا المدح الصادر منهم لأنفسهم ينافي ما أخبر الله جل وعلا به عن أحوالهم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. فكيف تمدحون أنفسكم وقد فضحكم القرآن الكريم في غير ما سورة وعلى رأسها سورة البقرة؟ أنتم القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء، أنتم القائلون يد الله مغلولة، أنتم القائلون إن الله فقير ونحن أغنياء، تنسبون ربكم إلى البخل؟ أي وقاحة هذه؟ وما حكاه الله عنهم في سورة البقرة وقد تقدم معنا كثير كثير. فكيف تزكون أنفسكم وكيف تمدحون أنفسكم وكيف تنسبون أنفسكم إلى أنكم، انتبهوا، إلى أنكم أحسن الناس وأفضل الناس على وجه الكرة الأرضية؟ أولم تقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا؟ ألم تقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه؟ الجواب بلى، وعبروا بالأبناء والمراد المقربون، كقرب الأبناء من الأب عادة، فهم يريدون أنهم مقربون مغفور لهم من أهل الجنان، وحتى من دخل منهم النيران بسبب ذنوبه وعصيانه لن يمكث فيها سوى 7 أيام كما مر معنا في آية البقرة وآل عمران، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهم قوم مغرورون، مغرورون بدينهم الباطل، مغرورون بأعراقهم، مغرورون بشعوبيتهم إن صح التعبير، لأن الأصل في النسبة أن تنسب إلى المفرد، كما قال ابن مالك في آخر باب النسب، قال رحمه الله: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. أما إذا شابه واحدا بالوضع كما لو كان شبه العالم كالأمصار أو كان عالما كأنماري فإنه ينسب له على بابه، فنقول هذا أنصاري، مع العلم أن أنصار جمع، وهذا أنماري. الأصل أن تعيد الجمع إلى مفرده إذا أردت النسبة إليه. خوارج خارجي، واضح؟ وهكذا وقس. قال ابن مالك: والواحد اذكر، احفظوا هذا البيت، أنتم تحفظونه ولكنكم ما أسرع ما ننسى. والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، ذكره في باب النسب. وباب النسب فيما أذكر، كم فيه من بيت يا محمد؟ سبق أن ذكرنا هذا ودرست الألفية معنا لكن نسيت عدد أبياته، أذكر أنها 26 بيتا، باب النسب فيه 26 بيتا، وباب الحال فيه 24 بيتا، وباب الإضافة 42 بيتا، باب الإضافة واسع، وهكذا. وقس: ألم تر إلى الذين يزكون يطهرون أنفسهم عن القبائح والفضائح وينسبون إلى أنفسهم كل كمال وأنهم أفضل الناس وأنهم شعب الله المختار؟ ومما أوقعهم في ذلك أن آباءهم يوم كانوا صالحين قال الله عنهم: وأني فضلتكم على العالمين. أيام الصلاح الله تبارك وتعالى لا شك فضلهم على العالمين بكثرة بعثة الأنبياء فيهم، وأورثهم الأرض المقدسة كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. جاء في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، وهذا فضل عظيم لهم، ولكن قليلا ما يشكرون، قليلا ما يشكرون. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، أي أصحاب مال وخدم وحشم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالم زمانكم، هكذا. وإلا فأمة محمد أفضل الأمم، كما مر معنا في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر أسباب الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فقدت تلك الشروط والأسباب ضاعت الخيرية، والله جل وعلا لا يجامل أحدا، ولو جامل أحدا لجامل نبيه، عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذه الآيات الثلاث تدل على أن الله لا يحابي أحدا، وإن كان نبيه. وقال للصحابة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. اللهم لطفك يا رب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم ترى؟ والرؤية هنا كما مر معنا إما علمية وإما بصرية، واللفظ القرآني يحتملهما معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى تبجحهم ورأى غرورهم وسمع أقوالهم. واضح؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. أضرب جل وعلا عن ذلك الحكم الجائر الذي حكموا به لأنفسهم، لأنه حكم جائر وحكم باطل. قال: بل الله يزكي من يشاء، وأثبت جل وعلا ضده بقوله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية والتطهير والمدح لله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يزكي نفسه وأن يحكم لنفسه بالإيمان والصلاح والعرفان ودخول الجنان. لماذا؟ لماذا الحكم لله في هذا؟ لأنه المطلع على القلوب والعالم بما فيها من الإيمان إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بل الله يزكي من يشاء. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، اللهم اجعلنا من المطهرين، واجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا عندك من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بل الله يزكي من يشاء. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحانه جل وعلا. قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية الكريمة شبيهة بما مضى معنا في الدرس لعله 73 في قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومثيلاتها كثيرة في القرآن، كمثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. العلامة أبو السعود رحمه الله اعتبر قوله تبارك وتعالى ولا يظلمون فتيلا، اعتبر هذه الواو عاطفة لجملة على جملة محذوفة. وتقدير الكلام: بل الله يزكي من يشاء، ثم إن هؤلاء القائلين تلك الأقوال المزعومة، وهؤلاء أصحاب تلك القبائح المعلومة، سيعاقبون بعقاب من الله جل وعلا ولا يظلمون فتيلا، أي سيعاقبون عقابا لا ظلم فيه. بمعنى أن أصحاب تلك الأقوال المزعومة والأفعال القبيحة سيعاقبون عقابا من الله لا ظلم فيه، سيعاقبون عقابا لا ظلم فيه، هذا هو المعنى، أي سيعاقبون ولا يظلمون فتيلا. فجملة ولا يظلمون معطوفة على جملة يقول رحمه الله دلت عليها دلالة الحال، دلالة الحال. ولا يظلمون فتيلا، لا يزاد عليهم في سيئاتهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل ها هنا شبه الخيط، شبه الخيط الذي يوجد في النواة، لا نقول خيط، هو شبه الخيط يوجد في النواة. تعرفون النواة؟ قولوا احنا ايش العظم ديال التمرة، هذا يسمى الفتيل. والنقطة السوداء فيه في النواة تسمى النقير، والغشاء يسمى القطمير. قال بعض العلماء: إن الفتيل من طوى في الشق من النواة قاله ذو الحذق، ونقطة في ظهرها النقير، والقشرة البيضاء هي القطمير. الله أكبر. إذن النواة فيها ثلاثة أمور: فيها شبه الخيط، وفيها النقطة، وفيها ذلك الغلاف. واضح؟ إن الفتيل من طوى في الشق من النواة قاله ذو الحذق، ونقطة في ظهرها، توجد هذه النقطة في الظهر، ونقطة في ظهرها النقير، والقشرة البيضاء هي القطمير. ولا يظلمون فتيلا. والفتيل والنقير والقطمير، هذه الثلاثة يمثل بها للقلة، أي تضرب مثلا للقلة والحقارة، واضح؟ ولا يظلمون فتيلا، أي لا يظلمون شيئا، جل الله وتعالى الله. قال تبارك وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي انظر كيف يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هذا من الكذب ومن الافتراء على الله تبارك وتعالى. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا افتراء واختلاق وكذب. انظر، تأمل، النظر هنا بمعنى الإبصار وبمعنى التأمل، أليس كذلك؟ والنظر في القرآن له أربعة إطلاقات: النظر بمعنى الإبصار، كقوله تبارك وتعالى أرني أنظر إليك، والنظر بمعنى الانتظار، كقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة، والنظر بمعنى الاعتبار، كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وبقي الرابع وهو النظر بمعنى التأخير والإنظار، الإنظار هو التأخير، أنظرني إلى يوم يبعثون. فقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي فتأخير. فالنظرة بالكسر وبالإسكان فنظرة، وقد قرئ بها في الشواذ بمعنى التأخير. فهذه المعاني الأربعة وهذه الإطلاقات الأربعة لا خامس لها في القرآن فيما أعلم. هذه إطلاقات النظر: انظر، تأمل، وأبصر. انظر كيف يفترون على الله الكذب في تلك الدعاوى الباطلة والآراء العاطلة التي يزكون بها أنفسهم ويرفعون بها رؤوسهم حسب مزاعمهم. وكفى به، الضمير يعود على الافتراء، وكفى بذلك الافتراء إثما مبينا ظاهرا مكشوفا للعيان، يراه كل ذي عينين، وكفى به إثما مبينا، وصفه جل وعلا بالإبانة بمعنى الظهور والانكشاف. كل الناس يعني من العقلاء المؤمنين يعلمون أنهم مفترون وأنهم كذابون مختلقون في تلك المزاعم وفي تلك الدعاوى الباطلة. وكفى به إثما مبينا، وصف الشرك بالعظمة، ووصف الافتراء هنا بماذا؟ بالإبانة والظهور والانكشاف. وكفى به إثما مبينا. ثم عجب جل وعلا مرة أخرى، جاء باستفهام آخر خرج مخرج التعجيب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هنا عبر بقوله من الكتاب، لماذا قال من الكتاب؟ وقال في الدرس الماضي يا أيها الذين أوتوا الكتاب، لماذا في نظرك؟ قد مر معنا تقدير هذا، نسيته. في ذلك النداء عبر بإتيان الكتاب على وجه الكلية، لأنه في معرض التحريض على الإيمان: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. فلتشجيعهم ولتحريضهم على الإيمان عبر بكلية الكتاب، وهنا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وكذلك في الدرس ما قبل في الدرس الماضي قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون، فعبر بالبعضية في مسلك التوبيخ في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون، وعبر هنا أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون، لأنه في مسلك التوبيخ والتقريع والتعجيب من حالهم وتحذير الأمة من موالاتهم وليكونوا على حذر من دسائسهم. وأما في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب قال لم يقل يا أيها الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمنوا، لماذا؟ لأنه في معرض تحريضهم على الإيمان والتوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى ومراجعة الأنفس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألم ترى، خرج مخرج التعجيب للتعجيب من حال هؤلاء، وفي الحقيقة يتعجب من أحوالهم، يتعجب اللبيب من أحوالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين عبر التاريخ. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من علم التوراة، من علم هذا الكتاب العظيم الذي يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك والنديد، يدعو إلى كل مكرمة، يدعو إلى توحيد الله جل وعلا على الوجه الأكمل، يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الأخلاق السامية والآداب الراقية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، تعجب من حالهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل من يمتلك كتابا يدعوه إلى التوحيد يصدق بالأصنام والأوثان؟ هذا مما يتعجب من حاله، أليس كذلك؟ لذلك قال علماؤنا هذا الاستفهام خرج مخرج التعجيب كسابقه، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، أي يستبدلون ماذا؟ الضلالة بالهدى، يستبدلون الخسيس بالنفيس، متبعين في ذلك شرع إبليس. وهنا قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقبل أن نقف مع ألفاظ الآية الكريمة لابد أن نذكر سببا عرج عليه جميع المفسرين من ابن جرير إلى العلامة الآلوسي إلى المتأخرين، ذلكم هو ذلكم التحالف الغاشم الذي أراده يهود مع مشركي قريش، حيث ذهب كعب بن الأشرف وهو من أسيادهم وعلمائهم وشعرائهم، ومعه حيي بن أخطب وهو من علمائهم أيضا وأسيادهم، وهو أبو صفية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وعلى أبيها ما يستحق، ولا كرامة للكفر وأهله. ذهب هذان الرجلان ومعهم جماعة من اليهود، ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى مكة من أجل أن يتحالف معهم صناديد قريش للقضاء على الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. فلما وصلوا ضيف أبو سفيان كعب بن الأشرف، ونزل بقية اليهود على أسياد قريش، والغاية كما ذكرت لكم من أجل أن يعقدوا تحالفا شيطانيا ضد الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. تقول الروايات بأن قريشا لم يأمنوا من مكر يهود، فقالوا لهم لنعلم أنكم صادقين في لنعلم أنكم صادقون فيما جئتم من أجله، فإننا لا نأمن مكركم، عليكم أن تسجدوا لهذين الصنمين. ذكر العلامة في روح المعاني أن كعب بن الأشرف سجد لهما، وذكر بعض العلماء كالإمام أبي حيان الأندلسي أنهم سجدوا للصنمين ولم يسجد فقط كعب بن الأشرف. ثم اقترح عليهم كعب بن الأشرف اقتراحا من أجل أن تقوى الرابطة الشيطانية لمحاربة الإسلام والمسلمين. ذلكم الاقتراح هو، قال لهم ايتوا بثلاثين منكم وثلاثين منا لنلزق أكبادنا بالبيت، لنلزق ماذا؟ أكبادنا بالبيت، من أجل أن يتعاهدوا في بيت الله الحرام ليقوى تحالفهم حتى لا يغدر بعضهم ببعض. هذا هو هذه هي الغاية من إلزاق الصدور ببيت الله الحرام. ثم بعد هذا جاء أبو سفيان إلى كعب بن الأشرف قال أنت تقرأ الكتاب وأنتم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، نريد أن نسألك أديننا أفضل أم دين محمد؟ فقال له كعب بن الأشرف صف لي دينكم، وفي رواية صفوا لنا دينكم. فقال كعب بن الأشرف نحن أهل البيت ننحر للحجيج الكوماء، الناقة الغالية، يعني الناقة الغالية باهظة الثمن، ونسقيهم اللبن والماء، ونقري الضيف، ونعين على نوائب الحق، وعدد ما يفعلون، وديننا قديم ودين محمد حديث، ومحمد فارق دين آبائه وفارق الجماعة. فلما أكمل أبو سفيان تلك الأوصاف حسب زعمه قال كعب بن الأشرف كاذبا على الله ورسوله والتوراة وموسى وكاذبا على التاريخ أيضا وعلى البشرية، قال دينكم أفضل من دين محمد. فجمع بين جريمتين عظيمتين وهما الكذب على الله في كون دين الوثنيين أفضل من دين الإسلام، والأمر الثاني إيمانه بالأصنام والأوثان وسجوده لهما. فارتكب جريمتين، وخصوصا أنه من أهل العلم. فقال الله جل جلاله واصفا ما قد جرى ومتوعدا هؤلاء اليهود، قال تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كما قلت لكم من الكتاب الداعي إلى التوحيد ونبذ الشرك والنديد، الداعي إلى الإسلام الحق، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت في اللغة العربية مع الطاغوت بينهما تداخل معنوي يكادان يكونان مترادفين، أي ما تطلقه العرب على هذا تطلقه على هذا. فالجبت يطلق على السحر والساحر والكاهن والشيطان والصنم، وهكذا بالنسبة للطاغوت، إلا أن الطاغوت يطلق على كل ما عبد من دون الله، واضح؟ ولذلك بعض علماء العربية يقولون الجبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فالشيطان يعبد من دون الله، كذلك الكهنة، كذلك السحرة يعظمون من دون الله، وكذلك الأصنام. فالجبت والطاغوت عند علماء العربية أو عند بعض علماء العربية كل ما عبد من دون الله. ولذلك الإمام ابن جرير والإمام الآلوسي في روح المعاني ذهبا إلى ترجيح معنى وهو الذي سأذكره الآن. يصدقون بصنمين، يصدقون بصنمين ويتخذونهما ماذا؟ إلهين من دون الله. يصدقون بصنمين ويتخذونهما إلهين من دون الله. وقد علل ابن جرير رحمه الله تعالى بأن الجبت والطاغوت داخلان فيما عظم من دون الله تبارك وتعالى، فكل ما عظم دون الله جل وعلا وعبد فهو ماذا؟ جبت وطاغوت، سواء كان إنسانا أو حجرا أو شيطانا أو كاهنا أو غير ذلك، واضح؟ ذلك قال علماؤنا رحمهم الله يدخل في الجبت والطاغوت كل ما عبد من دون الله، شيطانا كان أو إنسانا أو صنما أو نحو ذلك. وقد مال ابن جرير إلى أنهما صنمان اتخذهما هؤلاء إلهين من دون الله كذبا وبهتانا، علما أن التوراة تدعو إلى التوحيد، ولكن لماذا فعلوا ذلك؟ من أجل المصالح، عند المصالح يداس التوحيد، عند المصالح تداس القيم، نعوذ بالله من سخط الله. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا بعبارة مختصرة: ألم ترى، ألم يصل إلى علمك يا محمد حال هؤلاء، حال هؤلاء المتعجب منه، حيث إنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالأصنام والأوثان ويتركون عبادة الرحمن، ويقولون للذين كفروا، أي يقولون للوثنيين من القرشيين هؤلاء، أي عباد الأصنام والأوثان، أهدى من الذين آمنوا، أي أهدى من المسلمين سبيلا، ويقولون كذبا وزورا للذين كفروا، أي يقدمون دين الأوثان على دين الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل أن يتحالف معهم كفار قريش داسوا على التوراة وعلى القيم وعلى رأس ذلك التوحيد، قالوا دينكم أفضل من دين محمد، ويقولون لي، اللام للتعليل، أي يقولون لأجل إرضاء الذين كفروا دينكم أفضل من دين محمد، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء دينهم أقوم وأصوب من دين محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الله المستعان. بماذا توعدهم الله جل وعلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له ماذا؟ فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله، كعب بن الأشرف، حيي بن أخطب، ومن معه ومن على شاكلته، أولئك الذين لعنهم الله، واللعن الطرد من رحمة الله. أولئك الكذابون المفترون، أولئك الذين لعنهم الله، انتبهوا، سبحان الله، ختم الله هذه الآية بخاتمة عظيمة، قال ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال علماؤنا في قوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا تيئيس لهؤلاء الذين أيدوا أهل الباطل على أهل الحق، تيئيس لليهود وحلفائهم، تيئيس لليهود من أن ينصروا على الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. ومن يلعن الله فهو منهزم فلن تجد له نصيرا. وكذلك كان، انهزمت اليهود وانهزم حلفاؤهم، فقد أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقع وحاصر بني النضير، وحيي بن أخطب سيدهم وحاصر بني النضير، وماذا فعل بهم؟ وأجلاهم من المدينة، وكانوا يساكنونه بالمدينة. وكذلك انتصر على القرظيين، انتصر على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، ذهب إلى بني قريظة بعد أن نقض بنو قينقاع أجلاهم، وبعد أن نقض بنو النضير العهود، بعد أن نقض بنو النضير العهود أجلاهم أيضا بعد حصارهم، وكذلك بعد أن نقضت بنو قريظة انتصر عليهم وفعل بهم ما لا يخفى جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآيات الله بآياتنا كذابا. نعم. ثم انتصر على الخيبريين، ذهب إلى خيبر وتبعد عن المدينة بخمسين ومائة كيلومترا، وانتصر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وكذلك انتصر على حلفائهم من قريش، انتصر على القرشيين وفتح الله عليه مكة، وانتصر على جميع الوثنيين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك جاءت الفتوحات في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وعثمان وعلي، وهكذا انتصر الإسلام وانتشر في ربوع الكرة الأرضية. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم انتقل ربنا جل وعلا إلى الاستفهام الثالث كما وعدتكم في وسط الدرس، وقلت لكم إن درسنا الليلة فيه أربعة استفهامات. مر معنا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ومر معنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون، الآية التي خرجنا منها قبل قليل. والآن أم لهم نصيب من الملك، وهو الاستفهام الثالث. والرابع بعدها أم يحسدون الناس. أم لهم نصيب من الملك، درستم في علم العربية أن أم تأتي متصلة كقولنا أعندك زيد أم عمرو، وتأتي منقطعة لتفيد الإضراب. وتقدير الكلام بل ألهم نصيب من الملك. ومعنى هذه الآية الكريمة نفي أن يكون لهم نصيب من الملك. يكاد يتفق علماء المفسرين على هذا المعنى، وهو أن المراد بهذا الاستفهام هاهنا نفي الملك عنهم. أم لهم نصيب من الملك بل ألهم نصيب من الملك، فالله تبارك وتعالى ينفي عنهم أن يكون لهم نصيب من الملك، ولم يقل أم لهم الملك، أم لهم نصيب من الملك في غاية التوبيخ والتقريع، أم لهم نصيب من الملك. لا شك ولا ريب أن الذين يزكون أنفسهم ويدعون لأنفسهم الكمال البشرية وأنهم أفضل الناس، لا شك أن هؤلاء اليهود قبحهم الله، ربنا جل وعلا هاهنا نفى عنهم أن يكون لهم نصيب من الملك لادعائهم دائما وأبدا أنهم أسياد الكون وأنهم هم الذين ينبغي أن يرجع إليهم في كبائر الأمور وصغائرها. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الملك لنبيه وأن السيادة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنكم ليس لكم نصيب من الملك، بل إن المكانة والشرف والسيادة وتسيير الأمور جعلها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه في مكة ثم هاجر به إلى المدينة. وهذا الذي ينبغي أن يكون قائدا وسيدا صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لكم أن تتبعوه إذا أردتم الشرف وأردتم العزة والمكانة، وإلا فأنتم لا عزة لكم ولا مكانة لكم ولا سيادة لكم. وهذا معنى ليس لهم نصيب من الملك. قد تقولون الله نفى عنهم أن يكون لهم نصيب من الملك. نحن الآن نرى اليهود في فلسطين أصحاب صولة وجولة، أوليس هذا ملكا؟ الجواب ليس ملكا، بل هو استعمار واحتلال وظلم وعدوان. ولولا القوى العالمية من الصليبيين وغيرهم الذين مكنوا لهم بقوة السلاح والأموال وبما وقع من القتل والتهجير والتعسفات لما كان لهم شبر بهذه الأرض المقدسة. كم قتلوا من الرجال وكم رملوا من النساء وكم يتموا من الأطفال بسبب القوى العالمية. وإلا فلو وكلوا إلى أنفسهم وقام المجاهدون في وجوههم لما بقوا بتلك الأرض المقدسة ساعة من نهار. ولكن أعداء الإسلام هم الذين مكنوا لهم وجعلوا لهم وطنا يسمى عندنا محتلا، ويسمى عندهم وطنا ودولة، ويعتبرون أنفسهم أنهم صارت لهم صولة ودولة وملك. وحقيقة الأمر هو ما قاله القرآن، أم لهم نصيب من الملك؟ والمعنى ليس لهم نصيب من الملك، لأننا قلنا استفهام بمعنى النفي، أليس كذلك؟ وإن شاء الله جل وعلا سيخرجهم المسلمون في وقت من الأوقات عندما يعود المسلمون إلى دينهم عودا جميلا، وعندما يتحقق في المسلمين الإعداد المعنوي والإعداد المادي. ونعني بالإعداد المعنوي الإيمان والرجوع إلى الرحمن والتربية الإسلامية، ونعني بالإعداد المادي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والإعداد المعنوي أعظم أنواع الإعداد. إذا ليست لهم دولة وليست لهم صولة، لو تخلى عنهم حلفاؤهم من الصليبيين وغيرهم لما تركهم المسلمون ساعة من النهار. فالله أصدق القائلين ليس لهم نصيب من الملك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا ولا أحد أصدق من الله قيلا. أم لهم نصيب من الملك؟ بل ألهم نصيب من الملك؟ الجواب ليس لهم نصيب من الملك، هذا هو المعنى. لذلك قلنا إن الآية بمعنى نفي نصيب الملك عنه. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هذه الفاء تحتمل أن تكون عاطفة، فيكون الإنكار منصبا على الجملة الأولى والجملة الثانية، أي ينكر القرآن عليهم أنهم ليس لهم نصيب من الملك، وينكر القرآن عليهم ماذا؟ عدم الإنفاق في سبيل الله، وأنهم بخلاء في غاية البخل، ولا أقبح من البخل، البخل من أقبح الأوصاف. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، واضح؟ فيكون الإنكار منصبا على الجملة الأولى وعلى الجملة الثانية، واضح؟ ليس لهم نصيب من الملك ولا يؤتون الناس نقيرا. إن كانت لهم أموال، ولو فرض أن كان لهم ملك وأموال وما إلى ذلك، فإنهم في غاية البخل. وقال بعض العلماء الفاء سببية لشرط، جواب لشرط محذوف. تقدير الكلام: إن حصل لهم ملك على الفرض والتنزل لا يؤتون الناس، فلا يؤتون الناس نقيرا. إن حصل لهم ملك على الفرض والتنزل فلا يؤتون الناس نقيرا، أي فلا يؤتون الناس شيئا. فالنقير هنا كما مضى معنا يضرب مثلا للقلة والحقارة، واضح؟ وقدره صاحب الكشاف، قدر الشرط بلو، فرد عليه صاحب روح المعاني بأن جواب لو لا يكون بالفاء. نقول لو جاء زيد لأكرمته يكون باللام، ولا يكون جواب لو بالفاء، الفاء لا تكون جوابا للو كما هو معروف في العربية. فلا بد أن نقدر إن، إذا أردنا أن نجعل الفاء جوابا لشرط محذوف لتكون سببية كما تعلمون في علم العربية. إن حصل فإذن لا يؤتون الناس نقيرا. إذن لماذا لم تنصب الفعل المضارع؟ قال علماؤنا لدخول حرف العطف عليها، على القول الأول لدخول الفاء. والقاعدة المقررة في العربية أن إذن حرف ماذا؟ حرف جواب وجزاء، والمضارع ينتصب بعدها. تقول مثلا سأجتهد في دروسي، فأقول لك إذن تنجح. فعندما تدخل على إذن حروف العطف تكون مهملة غير عاملة، هذا هو الأصح. وقال بعض العلماء تعمل، لكن الأفصح أنها لا تعمل. خارج القرآن فإذا لا يوتوا الناس خارج القرآن، واضح؟ الأفصح هو الإهمال، بعد دخول حرف العطف عليها تكون مهملة. وعلى القول الآخر بدخول فاء السببية، فإذا لا يوتون الناس نقيرا. إذن الله جل وعلا أنكر عليهم أن يكون لهم نصيب من الملك، وأنكر عليهم أن يكون لهم شيء من الكرم إن كان لهم نصيب من الملك على الفرض والتنزل، فلا هذا ولا هذا. وحتى لو وجد هذا على الفرض والتنزل لا يوجد هذا، لماذا؟ لأنهم في غاية البخل، واليهود بخلاء، وقد ساكنهم المسلمون عبر التاريخ ويعرفون أنهم بخلاء. ثم قال تعالى في الاستفهام الرابع: أم يحسدون الناس. ما قيل في أم الأولى التي مضت قبل قليل يقال في هذه: أم يحسدون، بل أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال ابن عباس: حسد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، وحسد أصحابه على الهداية على الإيمان. بل أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. جاء في الحديث النبوي: ما حسدتكم اليهود على شيء، وهو في الصحيح، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام، تحسدنا اليهود على السلام وعلى قول آمين في الصلاة. إذا كانوا يحسدوننا على السلام وعلى كلمة آمين في الصلاة، أفلا يحسدوننا على غيرهما؟ قال تبارك وتعالى ردا عليهم: فقد آتينا آل إبراهيم. لو من أعظم أسباب عدم إيمانهم حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يكون من عرقهم، أن يكون من سلالة بني إسرائيل. ونحن نعلم أن الأنبياء الذين بعثوا فيهم قتلوهم وشتموهم وحاربوهم، وعلى رأسهم نبي الله عيسى، اتهموا أمه بالزنا واتهموه بأنه ابن زنا، ثم حاولوا قتله وأنجاه الله بفضله، كما سيأتي معنا في هذه السورة الكريمة إن شاء الله، ومر معنا في آل عمران، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا هم اليهود. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون، كانوا يقولون للعرب، لأعدائهم من العرب: سيبعث نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنحاربكم تحت رايته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بيس ما اشتروا به، علماؤهم باعوا وشروا، بيس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله بغيا وحسدا. أم يحسدون الناس بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا فانصرفوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقال في نفس الصورة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي، حسدا من عندي أنفسهم. قال تعالى في الرد عليهم في سورة النساء: فقد آتينا. انتبهوا لهذا الجواب، وانتبهوا للجملة المحذوفة التي سأذكرها بعيد حين. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. قوله جل وعلا: آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم هم ذريته، ويدخل فيهم إسحاق، يدخل فيهم إسماعيل وهو الأكبر. الحمد لله الذي وهب لي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق. ويدخل ويشمل قوله تبارك وتعالى آل إبراهيم، يشمل ذرية ذريته، ليدخل في ذلك يعقوب وأبناؤه وعلى رأسهم يوسف، إلى نبي الله موسى، إلى نبي الله داود، إلى نبي الله عيسى. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، الألف واللام في الكتاب للجنس. ومر معنا تقرير قاعدة لغوية مهمة، أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه مفردا مرادا به المثنى والجمع، أليس كذلك؟ فهو هنا اسم جنس يدخل فيه جميع الكتب السماوية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتب السماوية، وعلى رأس ذلك ماذا؟ التوراة والزبور والإنجيل، وهناك كتب لا نعلم أسماءها، أخفى الله عنا أسماءها، نعلم بعضها فقط. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، وهنا أطلق المفرد معرفا وأراد به الجمع، وقد يطلقه معرفا مريدا به المثنى. أن تقول إنما أنزل الكتاب، أي التوراة والإنجيل، إطلاقه مفردا مرادا به الجمع كثير، أولئك يجزون الغرفة أي الغرفة، هذا كثير، وجاء ربك والملك أي والملائكة. إطلاقه منكرا مرادا به إطلاقه معرفا مرادا به المثنى قليل في القرآن، استحضر آية الأنعام. وورد إطلاقه منكرا، إن المتقين في جنات ونهر ثم نخرجكم طفلا إلى آخره. وورد معرفا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أي نعمي، هؤلاء ضيفي أي أضيافي. وهذه المسألة ذكرناها غير ما مرة حتى تحفظوها، حتى نفرق بين ال الاستغراقية وال الجنسية وال العهدية. ماذا قال هنا؟ فقد آتينا آل إبراهيم، ذرية إبراهيم، ويشمل ذلك ذرية ذريته كما ذكرنا، حتى يدخل أيضا نبي الله سليمان، لأنه صاحب الملك العظيم المشهور. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، والحكمة بمعنى الفهم الثاقب والعمل الصالح. ويدخل في الفهم الثاقب الاجتهاد والنظر في النوازل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأقوال والأعمال، الحكمة الإصابة في الأقوال والأعمال، وضع الشيء في محله قولا وعملا، مر معنا هذا. والحكمة الفقه، والحكمة الفقه في الدين. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كملك داود وابنه سليمان وملك يوسف عليه السلام. لكن من أشهر أنواع الملك العظيم الذي أوتيه بنو إسرائيل أو بعض أنبياء بني إسرائيل هو ملك نبي الله سليمان. قال تعالى: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أي ملك هذا؟ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الشياطين كل بناء، الجن تعمل، كل بناء وغواص يغوصون له. وآخرين مقرنين في الأصفاد، مسلسلين في الأصفاد بسبب ما فعلوا، أليس كذلك؟ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومما يدلك على أن الجن كانت يعني تعمل وكانت مسخرة لسليمان قوله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ثم قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته وقرئت من سأته أي عصاه كان متكئا عليها ما دلهم. إذن الجن لا تعلم الغيب، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن. ماذا تبينوا؟ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، هذا هو الشاهد، في العمل، في العمل ما لبثوا في العذاب المهين. والحديث عن سليمان يطول. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أي سلطانا عظيما وبسطة في الأرض، وعلى رأس ذلك سليمان صلوات الله وسلامه عليه. لا إله إلا الله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انتبهوا، الجملة المحذوفة التي وعدتكم بها هي فلماذا حسدتم محمدا على ما آتاه الله من فضله ولم تحسدوا ذرية إبراهيم وذرية ذريته كداود وسليمان؟ واضح؟ لماذا الحسد منصب على محمد صلى الله عليه وسلم وحده؟ تتفهموا لماذا قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال تعالى مبينا ما فعله اليهود بالوحي، قال تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. اختلف العلماء في هذا الضمير، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قال ابن كثير رحمه الله فمنهم من آمن بمحمد وهم قلة قليلة ومنهم من أعرض عنه. واضح؟ فمنهم من آمن بمحمد وهم قلة قليلة، واضح، ومنهم من أعرض عنه. وقال بعض العلماء فمن جنس هؤلاء اليهود الحساد وآبائهم من آمن بالكتب السماوية التي أنزلت عليهم ومنهم من أعرض عنها. فهم المعنى؟ واضح؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. توعدهم جل وعلا بهذه الخاتمة فقال وكفى بجهنم سعيرا. يقال سعرت النار وسعرتها وأسعرتها بمعنى أي أوقدتها. وكفى بجهنم سعيرا أي كفى، انتبهوا للمعنى، أي وكفى أي حسبهم، وكافيهم النار عياذا بالله، أي وكفى بالنار المسعرة الموقدة إيقادا شديدا عقوبة لهم على كفرهم وضلالهم. وكفى بجهنم سعيرا. وسعيرا تعرب ماذا؟ تمييزا، تعرب تمييزا. وكفى بجهنم سعيرا. ثم نختم درسنا وقد أطلنا عليكم بالآيتين الباقيتين في هذا الثمن. عادة القرآن الكريم الترهيب والترغيب، ولأنه ختم الآية الماضية بالوعيد لليهود فقال وكفى بجهنم سعيرا لهم، ولهم محذوف دل عليه السياق أي عقوبة لهم، بدأ جل وعلا في أسلوبه الترهيبي والترغيبي، بدأ بأسلوب الترهيب قبل الترغيب وأحيانا يعكس كعادة القرآن، على عادة القرآن الكريم. قال إن الذين كفروا، إن الذين كفروا بآياتنا زد سوف نصليهم نارا. أعظم الآيات نبوة خير البريات صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرآن الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. والآيات نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. لله نوعان من الآيات، آيات كونية وآيات شرعية. كفروا بالآيات الشرعية، أما الآيات الكونية فاليهود يؤمنون بها، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. المراد ها هنا الكفر بالآيات الشرعية بالنسبة لليهود وبالنسبة لمشركي قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما الملاحدة الدهريون الذين ينكرون وجود الله جل وعلا فهم كافرون بالآيات الكونية، لأنهم طبائعيون وكافرون بالآيات الشرعية. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. الإصلاء ها هنا بمعنى الإدخال، وأصله في العربية بمعنى الإحراق، فالإصلاء هنا ملزوم أي سوف ندخله، واللازم هو الإحراق. سوف ندخلهم نارا يحترقون فيها عياذا بالله. سوف نصليهم نارا، كلما نضجت، كلما ظرف زمان، أي في أي وقت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. نضجت، العرب تقول نضج الطعام ونضج الثمر، بمعنى بلغ نهايته. نضج الثمر أدرك، ونضج الطبيخ والطعام بمعنى بلغ نهايته في الطبخ. وتستعمله العرب حتى في باب المعاني، فتقول فلان نضج الرأي أي محكم الرأي، يستشار ويستنصح. كلما نضجت جلودهم، المعنى كلما انشوت عياذا بالله، كلما انشوت جلودهم واحترقت بدلناهم جلودا مغايرة لها ليذوقوا العذاب. هذه علة التبديل، اللام للتعليل، ليذوقوا، هذه علة بدلناهم ليذوقوا العذاب. وفي هذه الآية إعجاز علمي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية دل ذلك على ماذا؟ على أن التألم له علاقة بالجلود. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ إنه الله. ولذلك هذه الجلود التي تتأثر عندما تنضج ويقل التألم فيها، يغير الله جل وعلا تلك الجلود بجلود أخرى لعلة ماذا؟ ليذوق العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من النار وجحيمها، ونسألك الجنة ونعيمها. ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هو جل وعلا عزيز في ملكه لا يغالب، حكيم في صنعه، ولكن خاتمة هذه الآية لها علاقة بما قبلها. إن الله كان عزيزا غالبا لا يمنع من عذابه مانع، عزيز لا يمنع من عقابه مانع. فهمتم المعنى؟ قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. عزيز لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا غدا في عرصات القيامة ليقيه العذاب. لماذا؟ لأنه أمام العزيز الذي لا يغلب. فالعزة في اللغة العربية الغلبة، تقول العرب من عز بز، أي من غلب سلب. فالله عزيز غالب قوي سبحانه جل جلاله. ولذلك لما ذكر العذاب ختم الآية بالعزة والحكمة ليقطع طمع هؤلاء من أن ينتصر لهم أحد في عرصات القيامة، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. حكيما يعاقب على قدر الذنب، إن الله لا يظلم الناس شيئا، أليس كذلك؟ حكيم يضع الأمور في مواضعها. من استحق النار دخلها بسبب ماذا؟ بسبب كفره وضلاله وأفعاله وحربه على الإسلام والمسلمين. إن الله كان عزيزا حكيما. ثم انتقل إلى أسلوب الترغيب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. آمنوا أحكم الأصول، وعملوا الصالحات أحكم الفروع. آمنوا وعملوا الصالحات، ومر معنا الحديث عن الإيمان والعمل الصالح كثيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، هناك قال سوف ماذا؟ نصليهم نارا، هنا قال سندخلهم جنات. والجنة في اللغة العربية البستان، وفي الاصطلاح الشرعي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، قال تبارك وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر. أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، تجري من تحتها الأنهار. عندما تستحضر الأنهار استحضر آية سورة القتال، وتسمى أيضا سورة محمد، لا إله إلا الله، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. بداية الآية مثل الجنة التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار حال كونهم خالدين فيها أبدا. هذا الحال من الضمير في قوله سندخلهم، حال كونهم خالدين فيها الخلود الأبدي. يجاء يوم القيامة بالموت على شكل كبش بين الجنة والنار فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ويكرر القرآن الكريم الخلود حتى لا ينغص على المؤمنين معايشهم في الجنة، حتى يعلموا أنهم مخلدون، أن لهم البقاء السرمدي. لأن الإنسان لو دخل مثلا الجنة 1000 سنة ثم خرج منها سيتنغص عليه عيشه. ولذلك ربنا يقول هم فيها خالدون، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها، وتتكرر في القرآن الكريم خالدين فيها أبدا، تكررت في الجنة كم؟ 8 مرات، في سورة النساء 2 مرات، وفي سورة التوبة 2 مرات، وفي سورة المائدة 1 مرة، وفي سورة التغابن، وفي سورة الطلاق، وفي سورة البينة. قال في النساء خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. وقال في سورة التوبة خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم. وقال في المائدة نرجع إليها بعد أن ذكرنا اثنتين حتى تحفظوا، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال في سورة التغابن خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في سورة الطلاق خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال في سورة البينة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن كريم إحسانه وعظيم جوده وامتنانه أنه قال في النار خالدين فيها أبدا 3 مرات فقط، وأما في الجنة فرأيتم أنها 8. ما أين توجد هذه 3؟ 1 في النساء والأخرى في الأحزاب والأخيرة في سورة الجن. قال في النساء خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال في الأحزاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعد سندخلهم جنات تجري من اللهم اجعلنا من أهلها جري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها. كثيرا ما يذكر النساء وهو يتحدث عن الجنة ونعيمها، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، واضح، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، واو أكبر، حور مقصورات في الخيام، إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس. هنا ذكر اللباس، البيت، اللباس، النساء، الأكل. إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس هو الحرير الرقيق وإستبرق الحرير الغليظ، من سندس زيد متقابلين زيد يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الأدناس الحسية والمعنوية. الحسية كدم الحيض والنفاس والمذي والودي والمني، ويدخل في ذلك النخامة والبصاق، كل ذلك داخل في عموم أوساخ الدنيا، فالأدناس هي الأوساخ، واضح في اللغة العربية، لا إله إلا الله. والمعنوية كالحسد الذي يقع بين الضرائر وما إلى ذلك من الأمور المعنوية. قال تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ظليل مشتق من الظل، مشتق من ماذا؟ من الظل، لتوكيد معناه، كما تقول العرب ليل أي أليل ويوم أيوم، هذا معروف في العربية، هذا من أجل التوكيد فقط، لا فائدة له سوى التوكيد، توكيد المعنى. ما معنى وندخلهم ظلا ظليلا؟ أي ظلا وارفا دائما جميلا لا يصحبهم فيه حر ولا قر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون في سورة الرعد، ماذا قال؟ أكلها، أكلها على القراءتين، أكلها دائم وظلها دائم، دل عليه ما قبله، أكلها دائم وظلها، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. نعم، قال وظل ممدود في صورتي، في صورتي الواقعة. نعم، لا إله إلا الله، سندخلهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أكتفي بهذا القدر وقد أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا وتحملتموني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.